الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في مقدمة اللي بدأناها الأسبوع الماضي في شرح أو في قواعد الفقهية. تكلمنا الأسبوع الماضي على تعريف القواعد الفقهية أو تعريف القواعد لغة واصطلاحا، وباعتبار الوصف المركب الوصفي القواعد الفقهية، وتعرضنا لاختلاف أهل العلم في مسألة تعريف قضية كلية أم قضية أغلبية، واستقرينا على تعريف. هل أحد يتذكره؟ مراجعة القواعد يعني شوية نحتاج فيها نتذكر. تعريف التعريف اللي انتهينا إليه. هي الأحكام الكلية الفقهية أو الأحكام الشرعية؟ أحكام الكلية الفقهية أو شرعية؟ أحكام الكلية ماشي يعني هو طيب. إحنا قلنا مش نعم تفضل. هي مجموعة من القواعد اللي تجمع تحتها مجموعة كثير من أصول من فروع الفقه غالبا على الراجح. ده بالفقاكة دي مش بالفقاكة شفنا. لا ده مش تعريف، أنا قلت تعريف، أنا عرفنا معرفة الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية. ده دي قواعد ولا ده الفقه؟ الفقه أنا أردت تعريف القواعد الفقهية. قواعد شرعية. بس قلت إن القواعد هي الأحكام القضائية. طيب ماشي، خدها بالمفرد أحكام القضاء. طيب أنا قلت أريد تعريف، أنا قلت لا في الاصطلاح. أنا إحنا اتفقنا على تعريف، أو يعني هو الخلافات كلها كانت في المسمى، قلنا إما قضية أو إما حكم أو إما أمر، لكن في تعريف. إيش هو بقى؟ قضية، وبعدين قضية كلية تجمع تحتها مجموعة من القضايا الجزئية في مختلف، مش قضايا كلية. انت شغال بالايه مؤخرها بالفهلاوه لسه مش برضه. انا عايز التعريف، لان هو التعريف لابد قضيه كليه. ثم اضفنا اللي قالها خواليد، اما قضيه كليه فقهيه عشان نبين ان دي قواعد فقهيه، قضيه كليه فقهيه تجمع تحتها جزيئات كثيره. ما خدناش كلام نعم يقيني يقين. أصلاً مذاكر. لا لا لا لا لا أصلاً مذاكر شيء. أنا ما قلتش التعريف ده. أما أنت جبت منين شرعية وفقهية؟ لما قلت الأحكام الشرعية والفقهية جبتها منين؟ بس ده إحنا خدناه. طب ما أنا قلت كده قضية كلية. إحنا خدناه. أنا خاصة في اللغة فقط. أنا خدت اللغة فقط. أنا ما ذكرتش تعريف قضية كلية ينطبق تحتها جزيئات كثيرة. لا ما تعمليش كده. طب لو طلع كده هتعذرك بايه؟ عشان ده اول حاجه. انا بعد ما قلت قضيه رحت في الاخر قلت فيه عنوان قال حكم كلي، وبعدين قلنا امر كلي، وذكرنا تعريف السكي ابن السكي. ايوه طب ايش ابن السكي قال؟ ايش لو الامر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيره؟ تمام، الامر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيره. وانا قلت التعريف الاول قضيه كليه ينطبق عليها جزئيات كثيره. قلنا ان السكي قال الامر كلي، وقبليها انا قلت قضيه كليه. قضيه كليه ينطبق عليها جزئيات كثيره. شو لقيتها؟ تعريف قاعده فقهيه؟ لقيتها. انت تعريف ايه طيب؟ انت كاتب ان هو تعريف ايه؟ انا كاتب تعريف القواعد بس. طيب ما هي ماشي، ما احنا ده تعريف القواعد. لما اضفنا الوصف قواعد فقهيه خلاص عايز تقول بقى. لكن انت لما ضفنا قلنا قضيه كليه فقهيه في الاخر. نعم. اضفنا فقهيه عشان تبقى قواعد فقهيه. مش ما هو القواعد اللي انت قلته ده صح. قضيه كليه ينطبق عليها او امر كلي او حكم كلي ينطبق عليه جزئيات كثيره، وسكتنا ده قواعد او ده دي قواعد فقط. قلنا في الاخر لما نقول بقى فقهيه زينا اضفنا كلمه، قلنا قضيه لما تقول قضيه كليه فقهيه، وبعضهم قال قضيه شرعيه عمليه عشان تبقى الاحكام الفقه الشرعي والعملي، واحنا لما جمعنا الشرعي العملي جعلناه كلمه واحده فقهيه. اضفنا بس في الاخر فقهيه على قضيه كليه. يعني هي قضيه كليه فقهيه ينطبق عليها جزئيات كثيره. دي لو قواعد فقهيه، لو قواعد بس هتشيل كلمه فقهيه. وانت كاتبها. اه بس انا وبعدين قلت الخلاف بين التجنيد السلوكي قلت هذا الافضل لله. قلت هل يعني هل نقول قضيه ولا نقول امر ولا نقول حكم؟ والمساله ليس فيها يعني كبير اشكاليه يعني. خلاص المهم ان قلت قضيه او قلت حكم او قلت امر، المهم ان التعريف قضيه كليه. طبعا الخلاف كله كما بين كليه واغلبيه. قلنا بعضهم قال اغلبيه وبعضهم قال كليه، لكن هذا التعريف مرتبط عند عند الفرق كله القضيه حكم وامر. ممكن تقول ايه المشكله عندك؟ انت لا انت ما قلتش حاجه خالص من المسميات دي. انت قعدت تقول كده ايه قضيه تحتها شويه قواعد او تحتها شويه جزئيات والغالب فيها يعني ما فيش تعريف المنضبط اللي هو اللي احنا قلناه. لا انت خدتها بالفهم، راجع اللي انت قلته واسمعه هتعرف ان اللي انت قلته غير التعريف تماما. انا شايف ده بس مش شخص العلم، انا شايف ممكن تقول تعريف فيش وتعريف سريع فقط، تعريف قاعده فقط. التعريف القاعده قضيه كليه قاعده فقط، قواعد قضيه كليه ينطبق عليها جزئيات كثيره فقط، اندرج تحتها جزئيات كثيره. قضيه فقط دي قواعد. هتقول بقى القواعد الفقهيه هتضيف كلمه قضيه كليه فقهيه. ايوه الصيغه دي بقى كده ما خدناش عنها، ما لناش عارف قضيه كذا كذا. لا انا اخر حاجه في الدرس وانا متاكد قلت ان احنا هنضيف كلمه فقهيه. ايوه ايوه ايوه شو قلنا قاعده فقهيه حتى تكون علما. ايوه القضيه الكليه هي التي تخلف عنها فرق، اذا هي قضيه شرعيه كليه او قضيه فقهيه كليه. خلاص طب ما خلاص ما يعني ايش اللي باقي فيها؟ باقي بيت التعريف خده، احنا ضفنا بس كلمه فقهيه. هو انتوا لازم انا اعيد التعريف؟ انا قلت الفرق. هو انا لما اقول ان القواعد قضيه كليه يعني طب واقول بقى عشان تبقى فقهيه هنضيف كلمه فقهيه، لازم ارجع اعيد لك نفس الجمله ثاني ولا انت رحت واخد الجزء الاولاني وشلت؟ ما هي هي، احنا ضفنا فقهيه فقط عشان تبقى قواعد فقهيه. طيب احنا توقفنا الاسبوع الماضي عند الفرق بين القواعد الفقهيه والضابط الفقهي، ونكمل ان شاء الله المقدمه. ما الفرق بين القواعد الفقهيه والضوابط او الضابط الفقهي؟ اقول الضابط اولا هو الملازم. كلمه ضابط اي يعني الملازم للشيء او لزوم الشيء. الضبط هو لزوم الشيء. طيب ماشي، الضبط هو لزوم الشيء. فنقول مثلا ضبطت الكتاب اي لازمت الكتاب. فحتى تقول مثلا هذا رجل ضابط للقران، فالقران لازمه الان، سافر به هو القران معه لانه ضبطه حفظه، رجع به ضبطه، طلع البر ضبطه، طلع البحر ضبطه، لان هو ضبط الشيء اي لزم القران، ضبط القران لزم القران، فهو الضبط من لزوم الشيء. وايضا الضبط من الاتقان ومن الاحكام. الضبط يكون ايضا من الاحكام ومن الاتقان. فالضابط هنا الشيء المحكم المتقن الذي يلزم لهذا الشيء. فايش الفرق بقى بين الضابط وبين القاعده في الفقه عندنا؟ قالوا بعض اهل العلم لم يفرقوا، لكن صحيح التفرقه ان الضابط يجمع جزيئات او فروع في باب واحد. يعني الضابط يجمع جزئيات او فروع تكون في باب واحد، في باب الطهاره مثلا او في باب المياه، كان تقول الماء طهور، الماء اصل الضابط الماء الاصل فيه الطهاره، هذا ضابط. ضابط انت عارفه؟ نعم الضابط مثل القاعده ويختلف عن القاعدة. الضابط تحته فروع والقاعدة تحتها فروع. الضابط يضبط لك مسائل فرعية، والقاعدة أيضا تجمع لك تضبط لك مسائل فرعية. بس ما الفرق بين الضابط وبين القاعدة؟ الضابط يكون في باب واحد، الفروع التي تجمعها تكون تحت باب واحد. باب مثلا الطهارة، باب الأنية، باب التيمم مثلا، أو باب الوضوء. هذا ضابط، ان يكون يختص بباب واحد. القاعده تختص بابواب شتى عندما تقول الضرر يزال او اليقين لا يزول بالشك. جاءك اليقين في الطهاره هتحط تضع القاعده، جاءك اليقين في الطلاق وفي الزواج وفي النكاح هتضع القاعده، في المعاملات، في الصلاه، في كل شيء. هذه قاعده. لماذا؟ لانها تعرضت لجزئ فروع في ابواب شتى. اما اذا جاءك الضابط، اذا جاءك يعني الضابط هذا او يختص بفروع في باب واحد، علمت ان هذا ضابط وليس قاعده. يبقى القاعده تضبط لك مسائل متشابهه لكن في فروع وابعد. اما الضابط يجمع لك مسائل متشابهه او فروع متعدده لكن في باب واحد. مثال عندما تقول في الطهارة مثلا، رجل مثلا أراد أن يتوضأ ثم دخل على ماء لا يعرف الماء هذا، فأقول إيش؟ أرجع في الطهارة درست بأن الماء الأصل فيه الطهارة، وهذا يرجع للحديث صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا تغير طعمه ولونه ورائحته والزياده هذه فيها ضعف، لكن الجزء الاول هو الذي يثبت. فالضابط هنا لان هذا ليش بالطهاره حتى تستخدم الضابط في حاجه غير الماء، هو يختص بالماء فاصبح هذا ضابط، فقمت استخدمت الماء على ان الضابط في هذا الماء هو الطهاره. جيد. وكذلك في ابواب اخرى مثلا في ممكن تجد هذا في مثلا في ايضا في الطهاره، انك اذا قمت مثلا فرق بين الضابط والقاعده اردت ان تتوضا مثلا فلم تجد ماء، فايش وجدت؟ قول الله عز وجل فان لم تجد ماء فتيمموا، فاين قمت لتتيمم؟ هذه تدخل التيمم، هذا الذي جاء يدخل تحت قاعده، قاعده ايش؟ المشقه تجب التيسير، لان هناك مشقه لم تجد الماء فجاءك التيسير بانك تضرب على الحائط او تضرب على الصعيد وتتيمم، فاصبحت هذه قاعده في الطهاره. كذلك في الصلاه الاصل انك ايه؟ صلي قائما، فان لم تستطع، فرجل ابتلي بمرض ولم يستطع القيام فصلى قاعدا تحت اي قاعده؟ القاعده هنا الضرورات تبيح المحظورات، فهنا الان اصبح الحظر انك لا تصلي جالسا، انك لابد ان تصلي قائما، الا انك اصابك ضرر فترجع الى القاعده تقول الضرورات تبيح المحظورات. كذلك في الاطعمه، تجد الان انت في حاله جوع في مكان لا تجد الا لحم الخنزير، فانك ان لم تاكل منه هلكت، والله عز وجل يقول وان تبقوا بايديكم الى التهلكه. فنقول هنا لك ان تاكل لحم الخنزير، نعم، لماذا؟ لان القاعده تقول ان الضرورات تبيح المحظورات، فالان انت استخدمت القاعده في انك انت اكلت. طبعا على التقدير اذا كان المرء قريب من مكان فياكل بقدر المكان، او كان طويل هذه ترجع. يبقى الفرق بين القاعده والضابط بان القاعده تجمع ابواب شتى والضابط يكون في باب واحد. طيب مباحث او المسائل القواعد الفقهيه، ما هي مباحثها او مسائلها؟ قلنا بان القاعده هي تضبط لك مسائل متشابهه، يعني تضبط لك مسائل متشابهه، هذه المسائل فيها جامع مشترك، لابد ان يكون فيها جامع مشترك حتى ان القاعده تضبط لك هذه الفروع. فهذه القاعده ميزة هذه القاعدة أنك إذا جاءتك نازلة، يعني الآن مثلا أنت لو درست معنا المتن هذا، متن أبي شجاع مثلا، أو متن أو درست ربنا ارتقى أو درست المهذب مثلا، نعم، فدرست المتن تستطيع أنك بكثرة المسائل الموجودة مثلا تستخلص قاعدة من المسائل الموجودة، في مسائل وفروع كثيرة، فممكن تستخرج قواعد مثلا من جاء أو المجتهدين يستخرج قواعد من مسائل موجودة. طيب إذا جاءتك نازلة مسألة مستحدثة مش موجودة في اللي انت درستها الآن، فأنت إيش هتنظر إلى القدر المشترك بين هذه المسألة وبين المسائل التي درستها فتلحقها بهذه القاعدة. هذه هي مباحث القاعدة، بأنك إما أنك أنت تستخرج القاعدة من المسائل الموجودة فتجمع القاعدة هذه كما سنبين أنها توسع عليك الحفظ بعدين لما يكون عندك القاعدة، أو أنك تستخدمها في أنك جاءتك نزيلة جديدة ليست موجودة فيما درسته فتنظر للجامع المشترك بينها وبين باقي الفروع الثانية فتلحق بهذه القاعدة، فكأنك بإثبات حكم مجهول، حكم مجهول لهذا الجزء، الجزء اللي انت جالك او المساله هذه او الفرع حكم مجهول تثبته عن طريق هذه الحكم هذه القاعده، خاصه اذا كان هذا الحكم لم ينص عليه احد. شوف اترك الورق خليه لك وخليك معي، لان انت معك الورق اصلا مفيش اشكاليه فيه، عشان كده ما بحبش اعطيه الورق، ان انت هو معك في حضنك ان شاء الله هيكون. طيب المهم بس ما تكون متشدد، اذا كنت تستطيع تجمع انك تكتب وتفهم فاجمع، لكن لو كتبت لا انت تستطيع ان تتابعني فالافضل خليك معي وثم تراجع وانت كمان ان شاء الله بتسجل شكلك معك طيب نعم. هو القاعده دلوقتي المفروض بيشوز لنا شويه صح؟ طب ما ممكن تكون المساله المستحدثه دي حدثت تشوز من القاعده. طيب يعني احكم عليها بناء على ايه؟ ما قلت لك انت ما لو مش هتدخل في القاعدة احنا بنتكلم عن مسألة جديدة، اما عندك مسائل خلاص انت تعلمتها موجودة دخل في القاعدة، او نازلة جات لك جديدة فتريد ان تلحق هذه النازلة بالقاعدة، فتنظر النازلة دي لا حكم مجهول لا تعلمه ولم ينص عليه احد قبلك، لم تجد له حكم فاردت انك تلحقه بقاعدة من القواعد، فتنظر ما القاعدة هذه بخبرة بدراستك للقواعد، فتنظر هذه تقع تحت اي قاعده ممكن ان تكون فتلحقها، فياتيك تاخدها مع حكم من مثيلتها في هذه القاعده. هل يرجع لان بس هذه فيها اشكاليه، هل يرجع لان هل القاعده التي يعني تستدل هل هي لا اصل من الكتاب والسنه ام لا؟ من هذه اشكاليه كما سنبين، لان اهم المصادر التي تكون للقواعد، مصادر القواعد ايش؟ اول مصدر الكتاب والسنه، يعني تكون القاعده اصلها من الكتاب والسنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فجاء القاعده الضرار يوزان، حديث عليه السلام انما الاعمال بالنيات، فحديث ايش الامور القاعده ايش الامور بمقاصدها، فهذه تجد المشقه تجد التيسير، هذه اصلا قاعده ايضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وكان الحديث فيه كلام ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فاصبحت قاعده. فهذه اول مصدر انك القاعده مستنبطه اما من الكتاب او من السنه. ثاني شيء اثار الصحابه، يرد ممكن بعض القواعد تاتي من الصحابه كما جاء قاعده مثلا مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واصبح قاعده مقاطع الحقوق عند الشروط، فممكن لاثار عن الصحابه تكون مصدر، خاصه لو كان ابو بكر وعمر فهذه سنه الذين تقترب سنه الذين من بعدي، فيصح ان يكون هذا مصدر مصادر القاعده. قد تكون القاعده من قول احد الائمه مثل الشافعي عنده ضابط مثلا او قاعده الامر اذا ضاق اتسع، لا اسف الامر اذا لا اذا ضاق اتسع، امر اذا ضاق اتسع، لا هذا امر اخر مش هذه قاعده، لكن عند الشهير قبل الامر اذا ضاق اتسع، وهي ترجع بس هذه يعني هذه القاعده عند هو القلب الشافعي اقصد، وموجوده في كتب الشافعيه تجدها موجوده، هذه مصدرها من الامام، ليس الكتاب ولا السنه ولا اثار صحابه، يبقى هذا مصدر ثالث للقواعد الفقهيه. مصدر رابع الاستقراء، الاستقراء انك انت عندما مثلا تدرس او العلماء درسوا المسائل الفرعيه كثيره فاستخرجوا من الاستقراء هذه القاعده من هذه المسائل، فاصبحت هذه بالاستقراء عندما نظر في الفروع وجد جامع يشترك من الفروع هذه فاستخرج قاعده. خامسا من اللغه، تاتي معنا ان شاء الله، حاولت اتذكر شيء مثال ياتينا ان شاء الله معنا. خامسا ان تاتي بقاعده من اللغه، وان كان هذه قليله، لان من اهم الفروقات بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه ان القواعد الاصوليه اصلها اللغه، يعني اصول الفقه اصل اللغه مستمد من اللغه، القواعد الفقهيه ليس من اللغه كما سنبين، ولكن قد يعني ايه يقول لك تاتي من اللغه، وان كان هي هذا ينطبق عليها اصول الفقه، ولكن ان كانت من اللغه فهذا مصدر خامس من مصادر القواعد الفقهيه. سنبين لاحقا ان المصادر هذه حسب مصدر القاعده يعني يوضح لك كيفيه اعتمادك على القاعده عند الاستنباط، وهذه ستاتي معنا ان شاء الله برضه في المقدمه. النقطه الثانيه فائده القواعد واهميتها، ما هي الفائده المرجوه من القواعد الفقهيه واهميتها؟ اولا ضبط من اهميتها وفوائدها ضبط المسائل او الامور والمسائل المتشرده او المنتشره المتعدده، انا اسف المنتشره المتعدده، هذا يرجع لقول ابن رجب، ابن رجب له قول قال بان القواعد تضبط لك الامور المنتشره المتعدده في سلك واحد في طريق واحد، هذا قول ابن رجب في قاله في مقدمة قواعده المشهورة ابن رجب، قال انها تنظم لك منثور المسائل في سلك واحد، يعني المسائل المنثورة في اماكن شتى تنظمها لك القاعدة وتجمعها لك في سلك واحد، يعني ايش سلك واحد؟ يعني طريق واحد، وهذه يعني تكون منضبطة، وهذه تظهر لطالب العلم الذي يسير في طريق واحد في التعلم. سنبين هي مسألة كيفية تلقي الفقه والتنقل فيه بغير يعني ضبط، هذه تجعل هناك اضطراب. فإذا كنت تسير في طريق واحد ومنهجية واحدة، فإن القواعد ستفيدك في هذه المسألة، تضبط لك هذه المسائل المنتشرة. أيضا من الفوائد أن القواعد بتسهل لك حفظ الفروع. الفروع كثيرة، يعني لو فتحت مثلا هنقول المتن اللي معناه صغير، لكن لو ارتقيت في المتون الفقهية تجد المسائل الفرعية كثيرة جدا. فما أنا حفظت المسائل 200-300-400 مسألة في كل باب، ما زلت أنت لم تغطي الذي يقرب لك هذه المسألة. القواعد، القاعدة تسهل لك حفظ الفروع، بل أحيانا قد لا يعني تجعلك تحفظ كثير من الفروع. إنك كما سيبين أنك لما يكون عندك القواعد الفقهية فسيظهر لك الملكة الفقهية، فتستطيع أنك أنت حتى لو جاك فرع ما أنتش حفظه في الكتب تستطيع تلحقه. فهو بمعرفتك بالقواعد تيسر لك هذه المسألة. مسألة لو كنت تحفظ فروع تجمعها، تقدر تجمعها، ممكن تاخد وتقدر انك انت تلحقها ميسرة. بخلاف طبعا لو انت ما عندكش قواعد تضطر تقعد تحفظ المسائل الفرعية فقط، يجد صعوبة في انك تدرك كل هذه المسائل. ايضا من الفوائد في القواعد الفقهية انك فهمك للقواعد الفقهية بيطلعك على حقيقة الفقه، حتى وقالوا يربي عند طالب العلم الملكة الفقهية. ليش؟ بالممارسة، يعني حتى لو احنا في دراسة الفقه العادي في المسائل، طبعا هو انك تعرف المسألة ثم تأتي بالدليل، هذا لا يكتفى به. يعني انك يعني ذلك هذه نقطة مهمة، انك انت لا يكتفى لطالب العلم ان يحفظ الحكم ودليله فقط، هذا ليس يعني هذا ممكن العام يعرفه، لابد انك تعرف الشاهد وكيفية الاستدلال من الدليل حتى يتربى لك الملكة الفقهية والقدرة على الاستنباط. فعندما تنظر في الدليل بعد ذلك، اي حديث يأتي مثلا، عندما تنظر فيه تستطيع ان تستخرج من الفاظه او من الايات احكام. هذه لن تأتيك الا بانك انت عندما تدرس القواعد الفقهية. القواعد الفقهية بتبين لك، القاعدة تبين لك مثلا الخروج بالضمان، الضرر يزال، المشقة تجب التيسير، تجد ان هذه تبين لك هذه القاعدة كيفية استنبطت واتت من فروع. فالقواعد هنا من اهم مميزاتها ان هي تجعلك تطلع على حقائق الفقه والمعرفة، فتربي لك الملكة الفقهية، فتعطيك القدرة على الاستنباط لاحقا في الأحكام التي ليس لها عندك فيها حكم يظهر لك. أيضا، ودي نقطة مهمة جدا وفرق رئيسي ما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن القواعد الفقهية تساعدك على إدراك مقاصد الشريعة، إدراك مقاصد المقصود الشارع. لما تنظر مثلا لقاعدة الضرر يزال، ففيها مقصد شرعي بأن الله عز وجل لا يرضى بأن إذا الظلم لأحد، فإذا واحد أفسد عليه شيء أو تسبب له في ضرر، فمن كمال عدل الله عز وجل بأنه لا يرضى بأن يظل هذا الذي مضرور إلا أن يزال هذا الضرر. فهذه مقصد من مقاصد الشريعة، أنك تحفظ للناس سواء مالهم أو العرض أو الدين أو كل شيء، كل ما أصيب الإنسان بضرر فمن تسبب بهذا الضرر لابد أن يزيله. هذا مقصد من مقاصد الشريعة يظهر لك في القواعد، بخلاف مثلا في الأصول لا يظهر لك هذه المقاصد. ستأتي معنا في المقارنة الآن، هذا أيضا فائدة مهمة جدا من فائدة القواعد الفقهية، مسألة إدراك المقاصد. فائدة أخرى مهمة أنها بتجنب الفقيه التناقض والتناقض، لأن كما قال ابن رجب، إذا سلكت على سلك واحد وكان معك القواعد لن تتناقض، لأنك عندك تأصيل وتقعيد. وهذه ترجع بقى للمسألة اللي هي كثيرا ما ينكر علينا فيها، وإن كان نريد نوضحها، المسألة التماثل على مذهب فقهي. ليه كثير من أهل العلم ينصحون الفقهاء أنك أولا تسير على مذهب فقهي، فتضبط المسائل والأصول والقواعد والأشياء هذه كلها، ثم بعد ذلك تنطلق عندما يكون عندك الملكة فتخرج من المسألة. لأنك إذا مثلا اليوم درست درس في الشافعي ورحت درس في الحنف في الحنفي ورحت راجع تاني على المستقنع مثلا في بالذات في الحنابلة. فانت متأرجح. الان اردت قواعد تجد هنا وصول المذهب الحنفي غير وصول الشافعي، لان طبعا الخلاف كله كان دائما بين الشافعي والحنف في التقييم، لان اغلب اصول الحنابلة مبنيه على اصول الشافعي اغلب، ولكن الخلاف كله بين تقعيدات الشافعية وتقعيدات الحنفية. فأنت الآن عندما نقول أنك تدرس الأول مذهب هو ليس الهدف منه التقليد، لأن التقليد مذموم، لا لا لا لا يكون طالب علم مقلد أبدا، ولكن الهدف منه أنك إيش هتدرس كيفية تأصيل القواعد تأصيل الأصول لهذا المذهب ومسائله حتى أنك يبقى عندك الملكة والاستنباط، فتستطيع أنك تنتقل بعد ذلك وترجح ما بين القواعد. اما اذا ترجحت فلن تعرفت مقصد خدت هنا مسائل فروع لكن جيت في القواعد هنا ليش رجح، لانك ما انتش عارف هو مقصده ايه اصلا في التاصيل. لذلك ده كان الهدف من مساله الدراسه اللي هي متون، ثم ينطلق الطالب بعدها بعد فتره ويدرس الفقه، يعني انا افضل الفقه الحديث اللي هو النوع الثاني اللي اتكلمنا عنه اللي هو يرتبط بالسنه، ولكن هذه تحتاج هو يحتاج الكل ينضم، ولكن لابد الاول يعني يدخل في الفرعيات حتى يعني يضبط الاصول والقواعد، ثم ينطلق لمساله المقارنات بعد ذلك هو الفقه المقارنه. الشاهد بان القواعد ستضبط لك هذه المساله، تجعل لك سياج طريق انت تسير فيه تساعدك على ذلك. هناك فروقات بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هذه الفروقات مهمة جدا، يعني أيضا تكملة للمقدمة. أولا أن القواعد الأصولية لا تستطيع أن تفهم منها أسرار الشارع أو أسرار الشرع أو الحكم بخلاف القواعد الفقهية. فمثلا القاعدة الأصولية إيش؟ الأمر على الفور أو الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. طيب إيش فيها؟ إيش المقصد؟ ما في مقصد. قاعدة أصولية يعني أنت علمت نعم، لكن بخلاف القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تظهر لك فيها أسرار الشريعة، لما تقول المشقة تجلب التيسير، الشارع يريد اليسر ولا يريد العسر، فتظهر هنا حكمة وسر من أسرار الشريعة، كل ما كان فيه مشقة ليس مطلوبا بل اليسر هو المطلوب. فتجد هكذا القاعدة الفقهية، الضرر يزال، الأمور بالمقاصد، النيات التي تتحكم في الأمور، فهنا تظهر لك هنا أسرار الشريعة في القاعدة الفقهية بخلاف القاعدة الأصولية، تعود الناسخ والمنسوخ، الأمر على الفورية، النهي على الترك، كل هذه الأشياء هي قواعد أصولية ولكن لا تظهر لك هذه أيضا الأشياء. ثانيا القواعد الأصولية يستخرج منها أحكام الفروع بواسطة، بخلاف القواعد الفقهية يستخرج منها الأحكام مباشرة. كيف؟ نقول أقيم الصلاة واجبة، صح؟ طيب كيف استخرجت أصولية للصلاة واجبة؟ قلت أولا قاعدة أصولية الأمر على الوجوب، هذه أول شيء قدمه، ثم جاءنا الدليل وأقيم الصلاة، إذن هذا أمر أقيم الصلاة، إذن الصلاة واجبة، يبقى الآن الحكم الصلاة واجبة، وهل وصلت له مباشرة أم عن طريق واسطة كما قال؟ أولا جبت القاعدة الأمر على الوجوب، طب هذه ليس فيها شيء على الصلاة، ثم أتيت الدليل أو أقيم الصلاة، قلت إذن أقيم أمر، يبقى أنا أطبق القاعدة أقيم الصلاة حكمها على الوجوب. القاعدة الفقهية لا، القاعدة الفقهية تعطيك الحكم مباشرة، الضرر يزال، لابد تزيل الضرر، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، النية أصل في العبادات مثلا. فتجد أن القاعدة الأصولية يستخرج منها الحكم بواسطة بخلاف القاعدة الفقهية لا يستخرج منها الحكم بواسطة بل تكون مباشرة. أيضا فارق مهم جدا بأن القاعدة الأصولية مصدرها اللغة العربية، يعني القواعد الأصولية مصادرها هي اللغة العربية، أصل القواعد الأصولية اللغة العربية، لما تقول العام الخاص الناسخ والمنسوخ صحيح المطلق المقيد، كل هذه في اللغة العربية جاءت أصولها من اللغة العربية، بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية إما يعني تكون من الكتاب أو من السنة أو مثلا من كما بينا من نعم أو بغير ذلك، نعم اللي هي المصادر اللي تكلمنا عن الصحابي أو الاستقراء إذا كنا به أو كذا، بخلاف الأوامر هذه تأتي في يعني مثلا ما تقول إنما الأعمال بالنيات، هذه أصلها ما هي في بعضهم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث جعله قاعدة، وهذا هو الأوفق ما سنبين إن هذه أنك تأتي بالدليل نفسه يكون قاعدة، أو الأمور المقاصدة حديثها إنما الأعمال بالنيات أو مصدرها. كذلك أيضا الضرر يزال، حديث لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها من المصادر، بخلاف القواعد الأصولية كما قلنا فتنشأ من الألفاظ العربية الخاصة، هذه مثل النسخ الترجيح الأمر للوجوب النهي على التحريم والأمر يقتضي الفورية، علمناها من أن إيش قال من اللغة، إذا قال السيد لعبدي ائتني بكوب من الماء فإذا لم يأتيه فهذا دل إلى حلاه أن يوبخه ويعاقبه، فإذا الأمر يكون على الوجوب على الفورية، فهكذا كل هذه مصدرها اللغة العربية. من الفوارق أيضا المهمة بأن القواعد الأصولية موضوعها إما الدليل نفسه أو نوع من الدليل أو عرض من أعراض الدليل، يعني القواعد الأصولية تبحث في إيش؟ في الدليل، آية كتاب أو السنة أو مثلا الإجماع، تقول مثلا الإجماع حجة، تقول خبر الأحاد حجة، هذه كلها أدلة، يبقى هي بتبحث في إيش؟ في الدليل، أو تبحث في نوع الدليل، تقول الأمر مثلا الأمر هناك على الوجوب أو النهي على التحريم، فهناك أوامر ونواهي، هذا نوع من أنواع الدليل، عندك الكتاب فيه أوامر، القرآن والسنة فيها نواهي وأوامر، فيها ترجيح فيها نسخ، كل هذه فيها مطلقات وفيها مقايدات، هذه كلها ايش من انواع الادله، او عارض كان يقول مثلا الامر الفوريه، مثلا الامر تقول الامر اصل الامر على الوجوب، الامر على الفوريه، النهي ليس على التكرار او النهي على التكرار، والامر لا يفيد التكرار، الامر يكتفي به مره واحده الى نهايه القرينه، فهذه يتعرض للعوارض التي تاتي لانواع الادله. يبقى مبحث القواعد الفقهيه في الادله انواع الادله او عارض الادله، بخلاف القواعد الاصوليه. ما تسيبنيش القواعد الفقه عشان انت بترجع تقول بعد كده انت قلت مش دعوه نايمين نمشوا بقى. لا انا جنبك طيب معاك حتى هو نايم بس صح. بخلاف القواعد الفقهيه تجد القواعد الفقهيه تختص بافعال المكلفين، ما بتنظرش في الدليل في الوجوب ولا في النهي، لا هي تنظر في فعل المكلف، في طهارته، في الصلاة، في التيمم، في المبيع، في المعاملات، فهي تختص بأفعال المكلفين. وهذه فرق مهم جدا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فمثلا القاعدة الأمور المقاصدة هي تتعرض لإيش؟ للنوايا وتفاصيل النية بالمقاصد، كذلك المشقة تغلب التيسير تتعلق بفعل المكلف نفسه. أنا بختصر شرح النطير كم طب خلاص خلاص نعم خلاص الفارق حتى بتأتي بأمثلة بس احنا درسناها في الأصول. هذه من الفارق أيضا من الفارق أيضا أن القواعد الأصولية منضبطة ومحدودة، هي ليست يعني متعددة وغير محصورة، بل هي منضبطة ومحدودة ومحصورة، يعني لن تخرج، يعني لن تجد مصدر جديد من مصادر الأدلة، ولن تجد أيضا تفريعات هي الأمر المطلق والنهي والنسخ والترجيح والمقيد، هذه كلها محددة. لذلك حتى يعني أعجبني كثير تعريف قالوا أن أصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم الاقتصاد بالنسبة لباقي العلوم، لأنك أنت في الاقتصاد عندك موارد محددة وحاجات مختلفة، وانت في الاقتصاد بتحاول مواردك توظفها للمواصفات الكثيره او الحاجات اللي بتخدمها. هذا الاقتصاد هو قائم على ذلك، عندك موارد وعندك نفقات. فالاقتصاد انك كيف تكيف مواردك هذه مع الموارد عندك محدوده، هي موارد محدوده، ولكن كيف انك انت تتعامل مع وصول. كذلك اصول الفقه مع باقي العلوم الفقهيه، الموارد هو اصول الفقه هو الموارد، الادله اللي عندنا محدوده، لكن عندك جزئيات فقهيه كثيره جدا ومستحدثه كل شويه، يجب عليك انك تتعامل بالموارد هذه اللي عندك مع هذه الجزئيات، فكانه اقتصاد الشريعه. هذا يعني تعريف طيب جدا لمساله اصول الفقه، فهذه تبين لك بان اصول الفقه هي محدوده بخلاف القواعد، القواعد الفقهيه غير محدوده. لذلك تجد كتب بعضهم اوصل 200 قاعده، طبعا يعني متفق عليه خمسه، المجمع عليه خمسه، ثم في 40 ايضا اكملوهم وكما سنبين، وبعدين في خلافيات 20 بينهم، في خلافات في المذهب الواحد، وفي يعني هم في فروق. المهم انك تجد في بعضهم اوصلها ل 200 وبعدها اوصل لاكثر، وابن رجب دخل الضوابط مع القواعد. فهذه المهم ان هي القواعد غير محصوره، يعني غير محصوره ومتعدده. هذا فارق ايضا من الفوارق بين الاصول وبين القواعد الفقهيه. فارق مهم جدا ان الاصول، القواعد الاصوليه ايضا يتعرف بها، او هي وسيله، القواعد الاصوليه وسيله يوصل بها المجتهد الى معرفه الحكم الشرعي. انتبهوا دي مهمه. القاعده الاصوليه هي وسيله يتوصل بها المجتهد لاستنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ طيب القواعد الفقهيه هي لا، هي تضبط لك الفروع، تضبط لك فقط الفروع، لكن هي ليست وسيله لاستنباط الاحكام الفرعيه. لذلك تجد ان اصول الفقه القواعد الفقهية، يعني أصول الفقه وجدت أولا، بل أصول الفقه وجدت قبل الفرعيات، قبل المسائل الفقهية، يعني الأول وجد أصول الفقه، ثم جاءت مسائل الفقه الفرعية فاستنبط بهذه الوسائل من هذه المسائل الأحكام، ثم بعدما جاءت هذه الأحكام وأصبح في مسائل فقهية كثيرة جاءت القواعد لتجمع لك هذه الفروع في على شكل قاعدة. إذا القواعد الأصولية قبل وجود القواعد الفقهية، بل هي قبل الفرعيات، قبل المسائل الأصغر. يبقى القواعد الفقهية هي ثمرة للأصول الفقهية. هذه مهمة عشان تعرف تربط، عشان لا تخالف، فتجد أن الأصول هي اللي بتستنبط بها الأحكام. والقواعد تأتي لتجمع لك هذه الأحكام التي حكمها واحد، هنا تشيل الضرر، هنا تشيل الضرر، هنا تتحمل الضرر، تتحمل الضرر، تتحمله هنا وهنا وهنا، فيجمع لك المسائل دي، هنا نية وهنا نية وهنا نية، فيجمع لك النوايا اللي في الماضي بقاعدة مستخلص منها، بعد أن تكون وجدت المسائل ووجدت أحكام. فهذه عراقة ما بين القواعد الأصولية بأنها هي سابقة للقواعد الفقهية. وهنا نقطة بقى أيضا مهمة، بأن إذا قلنا بأن القواعد الأصولية التي يستنبط بها الأحكام من القواعد الفقهية تجمع لك الأحكام، هنا تظهر نقطة مهمة. إذا جاءت مسألة، طيب هو مسألة جديدة نازلة ولم تجد لها حكم ظاهر لك، فألحقتها بقاعدة فقهية، يعني استنبطت لها حكم الآن، هل هذا مقبول على الإطلاق عند الفقهاء أو عند العلماء أم غير مقبول؟ فاهمين المسألة الأول؟ مسألة نازلة فحكمها لم يتبين، فأحق هذا الحكم بقاعدة فقهية. هنا قالوا ننظر أولا نبين قواعد الفقهية على قسمين، قواعد مستمدة من الكتاب والسنة، وقواعد غير مستمدة من الكتاب والسنة باستقراء بأقوال الفقهاء باللغة العربية. فقالوا إذا كانت القاعدة مستنبطة من الكتاب والسنة فأصلها الكتاب والسنة معك نص، فبالاتفاق يجوز أنك هنا تلحق الحكم بهذه القاعدة، لأنك أنت ألحقته مش بالقاعدة فقط، ألحقته بالكتاب والسنة بالنص الذي معك. لكن يظهر الخلاف لو كانت القاعدة التي ستلحق بهذا الحكم ليس أصلها الكتاب والسنة، أصلها الاستقراء أو أصلها قول بعض الأئمة، هنا هل تلحق أم لا تلحق؟ هنا خلاف أهل العلم على التفصيل، ولكن الراجح أنها لا تلحق. ليس هنا القاعدة دليل، لا تكون القاعدة الفقهية دليل. لذلك يخطئ من يستدل مثلا بقاعدة وتكون ليست من الكتاب والسنة، تكون من الاستقراء، فتجد مذهب آخر لا يقرك على القاعدة هذه، فتلاقي أنت أفتيت في مسألة. ودي تجدها في المسائل حتى في الفرعيات، ممكن تلاقي مذهب أفتى في هذه المسألة أو حكم فيها في على قاعدة عنده، هذه القاعدة مختلف فيها، المذهب الآخر لا يوافقه فيها، والقاعدة هذه قد تكون من الاستقراء أو من قول إمام المذهب أو من شيء. فهنا لا يصح أن يكون القاعدة هنا دليل على هذا الحكم، إلا إذا كانت أصل القاعدة موجود في الكتاب والسنة. هذه مسألة مهمة حتى لا يقع في واحد يقول لك أصل الدليل لكيش القاعدة، طب القاعدة ليست بدليل إلا إذا كان من الكتاب والسنة، جاء القاعدة أصلها الكتاب والسنة واضح، فهذا يكون الدليل. أما لذلك ممكن كثير ما يخطئ أنه يلحق القاعدة بالحكم أو يعني يجعل الحكم بناء على هذه القاعدة وهو لا يصح ذلك أبدا. يبقى هل ترجع هل حجية القاعدة، هل الحكم هذه القاعدة يثبت بالأحكام الشرعية أم لا، على التفصيل الذي تكلمنا عليه. طب أختم من الدراسة معاش ونطلنا ونختم المقدمة عشان يبقى باقي المقدمة سمحنا سامحوني أيضا معاش حاجة ترى عندنا بس حركة. طيب هو باقي الآن معنا الحجية الثانية من فضل الله أيضا. طيب خلاص يعني صياغة القاعدة، القاعدة إيش؟ حجية إيش؟ إذا قلت شيء قلت انتهينا من حجية القاعدة، إثبات حجية القاعدة خلاص، قلنا هل القاعدة حجة في إثبات الأدلة أم لا؟ إثبات الأحكام قلنا على حسب هذا الكلام. ممكن نقول يستأنس بها يعني من باب الاستئناس ولكن ليس دليل على ذلك. من آخر النقاط أو المباحث فيها صياغة القاعدة، القاعدة من المتعارف عليها في صياغتها أن تكون بكلمات قليلة ولها نمط معين، يعني مختصرة، وكلما كان السياق مختصر كان أدقن وأضبط. لذلك تجد مثلا إيش العادة محكمة، الخراج بالضمان أو الضمان، الخراج بالضمان أو الأمور بالمقصد، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، تجد كلمتان ثلاثة. فكلما هذه الصياغة، وهذه من الفروقات أيضا ممكن تضمها من الفروقات بين القاعدة وبين الضوابط، لأن لما تنظر الكتابة بدرجة تلاقي كثير ما يأتي بقواعد طويلة يعني أو ضوابط طويلة، هي بحق هي ضوابط ليست قواعد، وكانت تختصر بأبواب. القاعدة تخالف الضابط إن القاعدة في الغالب صياغتها تكون محدودة وبألفاظ دقيقة ومحصورة، هذه من مميزاتها يعني. إنما الأعمال مثلا بالنيات وهكذا، كلما كبرت كلما هذه بعدت عن الصياغة التي مندوبة للقواعد. القواعد كما قلنا فيها قواعد متفق عليها بين أهل العلم الخمسة التي نتعرض فيها أو في الكتاب، ثم في قواعد وسط بعضهم قال كما يعني سنوبيل عند الأشباه والنظائر في السيوطي، أنه أتى في الكتاب الأول بخمس قواعد كلية، هي قواعد كلية متفق عليها، ثم أتى هو قسم كتابه، لأن هذا الذي تمهيد اللي نحن سندرسه الآن، الكتاب الأول كان خمس قواعد كلية، كتابه الثاني في الأشباه والنظائر هو قسمه لسبع كتب يعني، كتاب الثاني أكمل الخمسة إلى 40 متفق عليها، فأصبحوا 40 أو 45 قاعدة. أنا أتكلم عن كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي اللي هو الشرح اللي احنا سنتكلم عنه لهذا الكتاب، بس ليس نفس الكتاب، النثر الذي ألف على النظم الذي ألف على الكتاب. فتجد ان هو عموما يعني ان في قواعد متفق عليها وقواعد مختلف عليها، قواعد الكلية الخمسة متفق عليها في المذاهب كلها، ثم تجد قواعد أخرى متفق عليها بين المذاهب، ثم تجد قواعد مختلف عليها بين المذاهب جيد، ثم قواعد مختلف عليها في المذهب الواحد، تجد ان الرافعي يقول بها والنووي مثلا لا يقول او هكذا يعني بين المذهب في عند الشافعي، هذه تسمى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف عليها. الكتاب الذي كنا يعني نبينه يعني حتى ندخل في النقف عند بدايه الكتاب، طبعا يعني من ضمن قواعد مسألة اللي تكلم عن أهل العلم اللي تأتي من القرآن أيضا كثيرة، يعني مثلا منها قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم مثلا، هذه آيات ولكن أتت قواعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه قاعدة موجودة أيضا، وحل الله البيع وحرم الربا حلال والبيع حرام ولا هذه قاعدة أيضا موجودة اللي هي الأصل في البيع الحل. هذه جاءت من قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه قاعدة أيضا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه قاعدة. كل هذه القواعد جاءت النهي عن أكل أموال الناس بالباطل من القرآن. شنو هي حل الله البيع وحرم الربا؟ دي قاعده ازاي؟ قاعده شوف ان هي تيجي في اكتر من باب، نعرف ان القاعده المفروض ان هي بتاعت في اكتر من باب والضابط بيجي في باب واحد. احسنت توجيه، يعني حل الله البيع وحرم الربا ده احنا بنتكلم في باب واحد بس. هو على اساس قالوا ان يعني كل العقود تدخل تحتيه. انا صحيح كلامك صحيح ان هو يعني هو ليست قاعده بكل ابواب الشريعه، صحيح يعني تدخل فيها، لكن هم بعضهم قالوا لأن البيع يقصد بين العقود فكل أنواع العقود، ولكن طبعا هذا الكلام في المعاملات فقط، يعني هو برضو لا يعني لا تكون مش منضبط. وهذه ستجدها في الكتب، أحيانا تخرج من التعريف اللي قلناه وتلاقيه أتى بشيء لما تنظر فيه تجد هو مش على كل الأبواب، هو يختص، ولكن اللي كبره أو لأهميته أدخله كأنه مثلا قاعدة. الكتاب الذي كنا يعني سنتعرض عليه اللي هو شرح او ايضاح الاحكام القواعد الفقهيه، هو الاصل بدايه الموضوع كتاب، طبعا كتب كثيره ولفت في مساله القواعد الفقهيه، ولكن المشهور جدا من المشهور اشباه النظائر للسيوطي عند المذهب الشافعي، وكتاب قيم جدا والفه على سبعه كتب، يعني قسمه سبعه كتب. الكتاب الاول ذكر فيه الخمس قواعد الكليه، الكتاب الثاني ذكر فيه 40 قاعدة متفق عليها، ثم ذكر في الكتاب الثالث 20 قاعدة مختلف، ثم ذكر في الكتاب الرابع مسائل يقبح أن لا يعلمها الفقيه، وذلك ثم في الكتاب الخامس فروق فقهية، أو أتى بالضوابط. في الكتاب الخامس هو سماها الضوابط اللي هي أشبه النظائر اللي هي الضوابط الفقهية، أتى بالضوابط في الكتاب الخامس أو نظائر الأبواب. والكتاب السادس قال فيما افترقت به الأبواب، الفروق بقى يعني اللي هي الفروق التي تكون ظاهرها أنها متفقة ولكن في فروق بينهما. والسابع جابها في أشياء نظائر شتى، قال يعني متفرقات أتى بها. هذا الكتاب هذا عظيم جدا، شرح أو اتعمل له ناظم اسمه ناظم الفرائد البهية لشرح هذا الكتاب، ثم عمل نثر لهذا النظم، هذا الذي معنا الآن اللي هو إيضاح القواعد الفقهية، هذا للهجي اليمني، هذا أتى بنثر يبسط به النظم الذي في الفرائض البهية لهذا الكتاب. فنحن إن شاء الله سندرس هذا النثر اللحجي اللي هو شرح إيضاح القواعد الفقهية، وكان يدرس في مدرسة الثورطية في مكة، و لقريب يعني وقت قريب 100 يوجد الان شيء. انا الكتاب عندي مصور فقط، انا هو موجود اكيد، الدار موجوده، ممكن نبحث او هو 100 ورقه ممكن يصور، يعني لو احنا ما استطعنا او يطبع على عندك الطابعه هو موجود ملف. طيب نعم 100 ورقه، نعم ورقه 100 ورقه. نحن عملنا في كم ورقه؟ 30. لا هذا شرح الكتاب نفسه 100 ورقة. الكتاب 100 ورقة تقريبا، ليس هذا الورق. ممكن انا عندي يعني ممكن ان شاء الله احاول اما نبحث عنه او نصوره وخلاص يعني. طيب هذا يعني ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا باذن الله في الكتاب نفسه، ونبدا في اول قاعدة فيه من قواعده، ونختم بهذا الجزء. تمام، كل قاعدة نستغفر ونشكر الله ونشكر الله.